السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونحمده وليك بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تلقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة من يوم القيامة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما كان من شأن إبليس مع آدم، وما كان من شأن طرد إبليس من الجنة وإسكان أو من السماء كما رجحنا ذلك، وإسكان آدم وحواء في الجنة. وحينما أسكنهم الله سبحانه وتعالى جنته جاء قول الله سبحانه وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قلت لكم هذه الآية الكريمة لنا معها وقفات عدة، هذا بخلاف ما ذكرناه لحضراتكم في اللقاء الماضي من بيان أن حواء قد خلقت من آدم قبل أن يأتي الأمر لآدم بدخول الجنة، بدخول الجنة لا على حسب ما يزعم ويدعي البعض أنه استشعر الوحدة في الجنة فطلب أنيسا فرزقه الله سبحانه وتعالى وهو في الجنة بحواء. الآية تقضي بغير هذا، إذ أن الله يقول: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يبقى جاء الأمر إليهما في وجود حواء، وهذا يعني أنه وجدت قبل أن يؤمر آدم بسكنة الجنة. وتحدثت معكم أيضا عن كيفية خلق حواء من آدم وما نقبله وما لا نقبله وما ذكره أهل الكتاب وما يقبل وما يرد في هذا. هناك أمور كما قلت هي ينبغي أن نقف معها وهي ملفتة للنظر. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد وجه الأمر والخطاب بداية إلى سيدنا آدم: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. فوجه الكلام إلى سيدنا آدم، وهذا يعني أن الأصل في الخطاب هو الرجل، واحفظ هذه العبارة، أن الأصل في الخطاب هو الرجل، الرجل، وأن الرجل هو مطالب بأن يلزم المرأة، والمرأة مطالبة بأن تكون طيعة للرجل ما لم يكن أو ما لم تكن طاعته في معصية الله. هذا يجعلنا نحزن على واقع نحن نعيش فيه الآن، حينما يذهب مثلا أحد الشباب يتزوج بفتاة فيجلس ليتكلم مع أهلها فيسمع رأيا من الأب ويسمع رأيا من الأم، ثم نرى أن المرأة تقول: أنا التي بيد الحل والربط وأنا التي أقول الكلام يبقى معايا. سبحان الله، طيب الموجود في البيت ده إيه؟ ها الموجود سموه ايه؟ سموه ايه؟ ها سموه ايه؟ لا ولي تعبير عندكم مش عايز اقوله. فدي كارثة. او يأتي بعض الرجال او صنيع في البيت او كذا او كذا او كذا ويقف ويتحدث مع المرأة، والرجل واقف ما بينه وبين المرأة وكأنه غير موجود. فالأصل في الخطاب دائما هو الرجل، وهذا يعني أن الرجل مسؤول عن المرأة مسؤولية كاملة. أكرر، الرجل مسؤول عن المرأة مسؤولية كاملة. ولذلك سبحان الله، ونحن نفسر لإخوانكم سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يأمر النساء بالحجاب اسمع ماذا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. مين اللي يقول؟ ها مين اللي يقول؟ يا شوف الخطاب لمين، الخطاب لمين؟ للرجل. قل ايه؟ لأزواجك وبناتك. إذا أنت مطالب، أنت مطالب بأن تقوم المرأة الزوجة وأن تقوم البنت وأن تقوم الأخت، أنت مطالب بهذا، أنت مطالب بهذا. ثم حاكم الأمة مسؤول عن نساء الأمة. قل لأزواجك وبناتك إيه إيه ونساء المؤمنين، هذه مسؤولية الراجل. يقول لك ولا بعجب والله إذا بقلت الإخوان كل يقول لك يلا. طب ويعني هو يمشي وراء كل واحدة واحد يقول لها البس الحجاب؟ لا يا أخويا، الأمر أبسط من هذا بكثير. على أبواب المصالح الحكومية، على أبواب الجامعات، على أبواب المدارس، اللي تخش مخالفة بالزي مخالف للشرع مش هتخش، هيلتزم رغم أنوفه. زي ما انت موقف اللي يقلعهم وقف اللي يلبسهم، شمالة دي درت عليها يعني، شمالة دي كان عندك المقدرة يعني ها وحققتها وبتحققها بجد كده وبنجاح. فهذه بتلك، فأنا أقول في النهاية هذه تبين مسؤولية مين؟ مسؤولية ها الرجل، الرجل، أن الرجل هو المسؤول. ولذلك وجه إليه الخطاب وهو ملزم بأن يلزم المرأة، وإن لم يلزمها فهو مسؤول بين يدي الله. ولذلك أعجبني كلمة قالها أهل العلم، قالوا إن معرة المرأة تلحق الرجل وليس العكس، وليس العكس. يعني لو حضرتك خرجت لابس شرطي في الشارع زي ما بنشوف انطاع دلوقتي ماشيين كده، هتلاقيه لابس شرط وماشي في الشارع كده، واخد بالك؟ ما لابس شرطي في الشارع، الناس هتقول لعنة الله على امرأتي التي تركته هكذا. الناس هتقول كده ابدا، هتلعنه هو. لكن لو لقيت امرأة ماشية بشرط في الشارع هتقول ايه؟ ها هتقول ايه؟ الله يلعن الأفة اللي سابها تخرج كده كده على طول. يبقى معارة المرأة بتصيب مين؟ بتصيب مين؟ بتصيب الرجل. لكن معارة الرجل لا تصيب ليه؟ لا تصيب المرأة. ومن هنا كان الرجل مسؤول عن المرأة مسؤولية كاملة، لأن ما يصيبها من معارة يصيبه بداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي تخرج متبرجة سمى زوجها ايه؟ ها؟ سمى ايه؟ ديوك. يبقى المشكلة راحت فين؟ صبت عند مين؟ صبت عنده، ثبت عنده. لذلك الرجل هو اللي بيخاطب، لانه هو الاصل في التوجيه، هو الاصل في القوامة، هو الاصل في كذا، هو الاصل في كذا، هو الراعي ومسؤول عن رعياته. فتقرأ ويا آدم، الخطاب لآدم كده، اسكن انت وزوجك الجنة، تعلم من هذا الخطاب علم اليقين مدى مسؤوليتك عن الزوجة، مدى مسؤوليتك عن البنت، مدى مسؤوليتك عن الاخت. تبقاش احدهم كده امعه، قل لي تسلي لسيبها لما تقتنع. خيبك الله، تقتنع بيه؟ ده هي محاسبة وانت محاسب، هي مسلمة فهي ملزمة، هي لسه ما اقتنعتش بالاسلام، لسه هتقنعها؟ سبحان الله، هي مسلمة ولا مش مسلمة؟ مسلمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. فتقول لي تقتنع ايه وتفكر ايه؟ فشوف الخطاب موجه. ولذلك يوم أن أكل آدم وحواء من الشجرة، وسنرى هذا من اثنين كلمة بنص القرآن، فأكلا منها بدت لهما سوآتهما. الاثنين كلمة والاثنين وقع في الخطأ، ومع هذا لما جاء ربنا يجرم قال وعصى إيه؟ ما قالش وعصى يا قال وعصى آدم ربه فغار. طب ما يتلت زي نزلت زي يا رب تقول عصى آدم لأيه؟ لأنه هو الزمان فين؟ ها في إيده. فلو لم يعصي هو لما عصت هي، لما عصت هي. فالزمان في يد الرجل، والمسؤولية بداية في يد الرجل، والتابعة بداية بتقع على الرجل. ولذلك الخطاب بيوجه بداية لمين؟ ها لمين؟ للرجل. فلابد أن نلقي بالا إلى هذا الأمر. فجاء الخطاب ويا آدم أسكن أنت ها وزوجك ليه؟ وزوجك الجنة، الجنة. كان السؤال الذي طرحه أهل العلم ها هنا، الجنة التي أمر آدم بأن يسكنها هو وحواء، أي جنة هذه؟ أي جنة هذه؟ وأنا قلت إن الخلاف بين أهل العلم تمغض عن أقوال ثلاثة، بعضهم رأى أنها جنة في الأرض وهو مكان كان معدا ومهيئا يعني يشبه جنة الخلد، والأرض إذا كان فيها مكان ممهد ومعد وفيه من الماء والخضرة والثمار ما فيه يسمى جنة، يسمى جنة بدليل قول الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، سمى الأرض التي كان يملكها لطيبها ولمائها ولخضرتها ولثمارها سماها جنة، إذا دخل جنته وهو ظالم لنفسه. فالخلاف تمخض عن هذا، البعض قال هي جنة في الأرض، البعض قال هي جنة في السماء السابعة بدليل اهبط منها، ها مش كده ليه؟ واهبط دي يبقى من علو يبقى هي فوق، يبقى فوق، بس هي غير جنة الخلد. البعض الآخر بيقول لا، هي جنة الخلد المعروفة. احنا علينا ان احنا ننظر في أدلة كل ثم نرى القول الراجح الذي نميل إليه إن شاء الله تعالى. اللي قالوا إنها جنة في الأرض قالوا كما قلت لكم إن المكان إذا كان معد ومهيئا يسمى جنة، فيه ماء، فيه خضرة، فيه ثمار، فيه كذا، فيه كذا، فيه كذا، فيسمى جنة بدليل الآية التي ذكرناها آنفا، تمام. قالوا كذلك لأنها لو كانت جنة الخلد ربنا بداية قال إني جاعل في الأرض خليفة، إذا قضاء الله من البداية أنه في الأرض، فما تقوليش كان في الجنة، ما تقوليش كان في الجنة، يبقى جنة في الأرض، دليل أنه حدد له سكناه وخلافته من البداية في الأرض. هذه اثنين. ثلاثة، قالوا إنها لو كانت جنة الخلد فمعروف أن من دخلها لا يخرج منه، فكيف بعد أن دخلها يخرج منها والله سبحانه وتعالى يقول وما هم منها بمخرجين، فيطلع آدم منها إزاي؟ يطلع آدم منها إزاي؟ رابعا، إن جنة الخلد لا تكليف فيها، ليس فيها تكليف، خلاص ادعاء وراحة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاش تكليف، فاش يفعل؟ ما فيهاش، ها لا تفعل. فلما يقال ولا تقرب هذه الشجرة دي لا تفعله، فيبقى كيف تكون جنة الخلد؟ وجنة الخلد لا تكليف فيها. خامسا، إبليس لما أراد أن يطمع آدم وأن يجعله يقع في معصية الله سبحانه وتعالى قال له معروف إن جنة الخلد خلود بلا موت، فيبقى قول إبليس ما لها ثم رب عنك كن الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، إلى ذلك القول على سبيل العبث، ما معروف أن يخش الجنة لازم يكون إيه؟ خالد فيها، فيبقى هو طمعهم بإيه؟ يبقى طمعهم بإيه؟ هم خالدين، سبحان الله. اللي هو أنت لما تكون حصلت على المية جنيه وأنا أقول لك مش هديك المية جنيه وهي في إيدك، هتخاف من إيه؟ ما هي في إيدك، خلاص، فطمعهم بإيه؟ فقالوا هذا يعني الله فعلا كان جنة فيها الأرض، قالوا الله. طيب ولما هي جنة في الأرض الله سبحانه وتعالى قال اهبط منه، كده ليه اهبط منه؟ طب يهبط ازاي جنة في الأرض؟ يهبط روح فين بقى؟ يهبط روح فين بقى؟ ما هي في الأرض، يهبط روح فين بقى؟ قالوا مين قال لك ان الهبوط هو له معنى واحد وهو النزول؟ مين قال لك كده؟ ولذلك احنا قلنا ان الكلمة الواحدة في اللغة العربية بتحمل اكثر من معنى، هي دي اللغة تحمل اكثر من معنى، ومن العبث ان تأخذ الكلمة على معنى واحد وتديرها في القرآن كله، وقلت ان ده احيانا هيؤدي الى انك ستضل ضلالا بعيدا، وضربت لكم مثال قلت لما كنت قاعد مع هذا المخبول بتاع التكفير ويقول لي اني موسى كفر، ويقول لاني هو اعترف على هذا بنفسه، الفاتحة حكمت على اني مغضوب عليهم الضالين الاثنين كفرة، فسيدنا موسى قال فعلته اذا وانا من الضالين، يبقى كفره خلاص، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكفر في 12 موضع. وربنا قال وجدك ضالا ها فهذا والضلال معناه الكفر. يا ابني كفر الله يخرب بيتك مش يهديك يخرب بيتك. انت مجنون متخلف متخلف والله هذا نوع من التخلف. يا ابني مين قال لك الضلال معناه الكفر كده على طول يا ابني؟ مين قال لك كده؟ ده الضلال بياتي بمعنى الكفر احيانا وياتي بمعنى الخطا احيانا وياتي بمعنى النسيان احيانا. ده هو لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الشهاده فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء ها ليه؟ قال امرأتين ليه؟ قال ان تضل احداهما يعني تكفر يعني لا خدها بقى تكفر ها فتذكر احداهما الاخر. يبقى الضلال هنا معناه ايه؟ ها النسيان يا ابني سبحان الله ضل الطريق فلان ضل الطريق يبقى كفر يبقى أخطأ يا ابني سبحان الله. أخذت كلمة ضلال كده ورحت لازيها معنى واحد وأدرت هذا المعنى على كل ما جاء في القرآن الكريم كارثة بكل المستويات كارثة. فالكلمات في القرآن الكريم حملت أوده. فالهبوط وهي كلمة في اللغة العربية كما تعني النزول من علو إلى سفل فهي تعني الانتقال من مكان إلى مكان والاثنين يكونوا مستوى واحد من مكان إلى مكان. بدليل أن بني إسرائيل لما قالوا لنبي الله موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. يبقى مصر تحت الأرض بقى ها اهبطوا مصرا يبقى تحت الأرض بقى. ما الهبوط كان معناه ايه؟ كان معناه ايه؟ الانتقال من مكان الى مكان. فقالوا اهبط هي معناها مش من علو الى سفل لا معناها اخرج من هذا المكان الذي لا تستحق ان تكون فيه الى مكان ايه الى مكان اخر. وعليه قال هؤلاء انها كانت جنة فين في الارض لمجموع هذه الادلة التي ذكرناها آنف. البعض الاخر بقى تمسك بكلمة هبوط وانها من علو الى سفل وقال انها كانت في السماء اللي هي جنة في السماء السابعة وان لم تكن هي جنة الخلد ما هياش الجنة التي سنخلد فيها ان شاء الله تعالى. جمهور اهل العلم على انها جنة الخلد على انها جنة الخلد. ليه؟ قالوا في كلمات إذا عرفت لم تصرف إلا إلى معنى واحد لم تصرف إلا إلى معنى واحد. يعني إحنا عندنا كم شيطان كم شيطان ها؟ كتير كتير وكل كفرة الجن شياطين وكل كفرة الإنس شياطين. عندنا كم شيطان كتير انا اقول كتير ما تحدد ما تحددش قول كتير مش كده. فلما اجي اقول اما اجي اقول فلان جاءه شيطان يبقى اني واحد فيهم ممكن اي واحد فيهم مش كده. تعالى بقى هعرف الكلمه اقول فلان جاءه الشيطان تصرف الشيطان دي اي شيطان امال تصرفها لمين لمين لإبليس. ففي كلمات حينما تعرف حينما ايه ها تعرف تعريفها ده يصرفها الى شيء واحد. لما جه القرآن حسب قطعا من ارض جنة ما قالش ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ودخل ايه جنة يبقى ما عرفهاش. ان كلمة جنة اول ما تعرف الجنة لا يكون لها الا مصرف واحد اللي هي ايه الجنة المعهودة عندنا لان الالف واللام دي يا اخواننا بتعني العهد بتعني ايه العهد. الجنة يعني الجنة المعهودة ايه عندنا اللي انا اعرفها وانت تعرفها زي بالضبط. لما اجي اقول جاء رجل ها بتصرفها لكم واحد مليون وملايين جاء رجل اي رجل. لكن لما اجي اقول لك جاء الرجل الرجل دي بقى يبقى اكيد واحد انا وانت ها عارفينه الكلمه واضحه كده يبقى الالف واللام دي بيسموها ليه؟ ليه؟ للعهد. شوف تعبيري بقول ايه؟ للعهد. العهد يعني ايه؟ يعني اللي احنا قالنا وانت عهدناه وعرفناه. فكلمة زي ما اقول لك ارض، ارض ممكن تكون ارض بلاد دفرون، ممكن تكون ارض مش عارف، لكن لما اجي اعرفها واقول الارض يبقى هي منصرفة للايه؟ ها الارض التي نعيش ايه؟ نعيش عليها جميعا. اذا الالف واللام دي متى دخلت جعلت الكلمة ها ها اذا كانت للعهد كده لا تنصرف الى شيء واحد. فلما قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك جنة، خلاص يبقى اي جنة في الارض. لكن ايه دخل عليه الالف واللام؟ الجنة، ما دامت قد عرفت هكذا فهي الجنة المعهودة التي نعرفها وهي جنة الايه؟ خلد، لاننا لا نعرفه ها غيرها. تعرف غيرها؟ تعرف غيرها؟ لا نعرف غيرها. خلاص ده ما قاله جمهور اهل العلم، هذه واحدة. قالوا اثنين، ان الصفات التي خلعها الله على هذه الجنة في القرآن الكريم لا يمكن ان تصرف الى جنة من جنات الارض. طب شوف ربنا قال له ايه؟ انك ها لا تجوع فيها ولا تعرف ولا تظمأ فيها ولا تطش. ده يحصل في جنة من جنات الارض؟ لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى، مبقاش فيها عطش، مبقاش فيها شمس، مبقاش فيها حاجة من دي خالص. دي مواصفات ايه؟ دي مواصفات ايه؟ هذه مواصفات جنة الايه؟ جنة الخلد. جنة الخلد كون بقى ان هو يكلف فيها او يخرج منها، يقوم ان لكل قاعدة استثناء. فحكم الله على آدم على وذريات بعد ان خرج منها، حكم الله اتى بعد ذلك انه من يدخلها بعد ذلك بقى فلا يخرج منها وهي لا تتليف فيه. لكن قبل ذلك جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ خلاص، فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى في ادم، ولذلك بيقطع جمهور اهل العلم بانها جنة الايه؟ جنة الخلد. بعض اهل العلم راح مريح نفسه خالص، قال قالوا ايه؟ جنة في الارض، جنة في السماء، جنة الخلد. قال اسمع، ربنا قال ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، اذا هي جنة ايه هي؟ الله اعلم. ريح دماغك بس تشغل نفسك بالموضوع. سكن وخرج، ده الموضوع ده يجيلك في حاجة. اعمل انت لتدخل جنة الايه؟ الخلد. ولا تتعب نفسك وقل الله ايه؟ الله اعلم. الله اعلم، تريح دماغك. ليه؟ في امور فعلا راحت الدماغ فيها كويسة يعني مش هتفيدني. انا عرفت انها جنة الخلد، عرفت كده، ده يفيدني في ايه؟ في عقيدتي، في شريعتي ولا؟ طب ما عرفتش، جهلت. ده يضرني في ايه؟ في عقيدتي، في شريعتي. يبقى رايح نفسي وفوض العلم لمين؟ لله. زي ما قاعد بالضبط في سورة طاب، ربنا سبحانه وتعالى قل هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا يا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تصرف واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجة لي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال لك اسمع نهاية القصة بقى، وظن داود اننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. يقول لك استغفر ليه؟ والاستغفار لا يكون الا من ذنب. ايه الذنب ده بقى؟ عايزين نعرفه. ايه الذنب ده بقى؟ عايزين ايه؟ نعرف. فالبعض يقول لك انه سيدنا داود سمع من طرف واحد ولم يسمع من الاخر، ده الذنب. لا، ده القصة دي ذكرته بحاجة هو عملها. لا، ده مش عارف ايه. لا، ده ايه اللي قاعد يقول كلام الى ان يشاء الله. عجبني والله قوي بعضهم راح خارج كده وربنا يسر له الحال، وقال لهم هذه قصة سترها الله فليس لنا ان نفضح ما ستره الله. ربنا ما قالش هو عمل ايه. تعال دور ليه انت؟ قاعد دور ليه؟ هذه قصة، شوف تعبير ايه، سترها الله فليس لنا ان نفضح ما ستره الله. الله سبحانه وتعالى ذكره لنا تائبا وستر لنا ها عشان يعلمنا انك لا تذكر زلات الناس. يعلمنا ويعلم الواحد منا كيف يكون ستيرا على الاخرين، تذكر محاسنه وتستر ها معايبه ما دام قد ستر على نفسه. بخلاف بقى المجاهر بالمعصيه ده يبقى ده لا يعني كرامه لها له ولا قادر له. لكن شوف التعليل، ففي امور خلاص ربنا سبحانه وتعالى كما اجراها نؤمن بها، والتفتيش فيها ضرب من التخمين والظن والظن والظن لا يغني من الحق شيء. فنسال والله نتعب نفسنا ونفتش، طب ده يفيدنا في عقيدتنا يفيدنا في شريعتنا؟ الاجابه لا، يبقى ها لا نتعب انفسنا فيه باي حال من الاحوال. يربط لان يفسروا سوره الكهف، ابص سلف في بعض كتب التفسير صفحه كامله عم يعني يطبع واقلام وورق وكتابه عمالين يتكلموا. كلب اهل الكهف كان ذكر ولا انتايا؟ وبعدين اصله كان كلب حراسه ولا زراعه ولا ولا ايه؟ واصل إيه كان اسم الكلب ايه؟ واصل ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله. طب وايه اللي هنستفيد من وراء كل ده ان شاء الله؟ يعني ايه اللي هيفيدنا بقى؟ ان شاء الله يعني ايه اللي هيفيدنا؟ ايه اللي هيفيدنا في هذا؟ حاجه غريبه فعلا. تعب ورق واحبار واقلام وناس شغلت نفسها بما لا يفيد، بما لا يفيد. فهذه قضيه ينبغي ان نلقي لها بالا. فقلت لكم الخلاف، ولكن انا اعجبني قول من فوض العلم منين؟ ها لله. ويا ادم اسكن انت وزوجك ليه الجنه فكلا من حيث شئتما. كلا ده فعل ايه؟ فعل امر. الامر ها هنا للوجوب؟ هلا ما دام الامر بشيء مباح فهو يحمل على الاستحباب، ها يحمل على الاستحباب وليس امر تكليفي. تكليفي يبقى واجب خلاص، لان الاكل شيء ايه؟ الاكل شيء ايه؟ شيء مباح. انا عايز اكل قدامي 50 صنف فبتقول لي كل، اكل الصنف اللي يعجبني. اذا المساله بالنسبه لي على يسر وعلى اباح وعلى اباح. فربنا اباح لهما كل ما في الجنه. فكلا من حيث شئتما، شوف التعبير بقى، بطلع ما انتوا عايزين كله. ولكنه استثنى استثناء، ولا تقربا هذه الشجرة. مادام جاء النهي ها هنا ونهى عن مباح، فأصبح المباح ها أصبح المباح محظورا. نهى عن الشيء المباح يبقى أصبح المباح ايه؟ محظورا محظورا. فقال ولا تقرب. وشوف اذا ما قال بقى الامر يفيد التاكيد او النهي فيه تاكيد، ما قالش ولا تاكل، ده نهى عن مجرد الايه؟ المقاربه. ليه؟ المقاربه يا اخوانا هي اللي بتضعفك، شوف تعبيري، هي التي تضعفك. ولذلك طول ما انت بعيد عن الشيء، طول ما انت بعيد عن الشيء فعندك عزيمه، تقترب منه تضعف تضعف. فنقول لك طيب ان شاء الله اياك والزنا، فبعدت عن النساء انت اعتزلتهم كده، فبقى عندك عزيمه، لكن قاعد وسطيهم بقى مشكله ثانيه. ولذلك ربنا حتى في الزنا قال ولا تقربوا ليه؟ تقربوا في الزنا. يبقى تبعد فكرك وتبعد نظرك وتبعد مش عارف ايدك وتبعد كذا وتبعد كذا وتبعد كذا وتبعد كذا. فشوف النهي جاء بصيغه فيها التاكيد كده حتى لا يقع في المحظور، فالاقتراب يضعف النفس. فقال ولا تقربا. شوف بقى تعريف هذه الشجره، يبقى ادي الاشاره بقى، اشار الى شجره بعينها. ايضا من الكلام الذي يعني استنفذوا فيه طاقة وجهدا ووقتا فيما لا يفيد، ان قاعد بقى استنفذوا الوقت والطاقة والجهد. نعم نعم ايه الاذان. فاقول انا لا يعنيني وهذا يعلمني اني اي شيء انهى عنه فلا يجتنبه ان شاء الله تعالى، ولا يعنيني الشيء الذي نويت عنه ماذا كان وماذا سيكون، لا يعنيني هذا. فلا يعنينا في كثير في قليل أو كثير أن كل أي شجرة هذه لا يعنينا هذا، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقرب هذه الشجرة، وقارن هذا النهي بما ينافر بقى وبما يحذر، فتكون من الظالمين. كلمة ظلم أيضا تأتي في اللغة العربية ولها أكثر من معنى، والذي يحدد المعنى المراد إنما هو السياق. السياق فكلمة ظلم أحيانا تأتي بمعنى الكفر، بمعنى الكفر، دليل إن الله قال والشرك إن الشرك لظلم عظيم. وكلمة ظلم بتأتي في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بمعنى مجانبة العدل، مجانبة العدل، وهذا وارد في القرآن وفي السنة والأحاديث، تقول ظلمة فإن الظلم إيه وظلمات يوم القيامة وهو مجانبة العدل. وتأتي كلمة ظلم في اللغة العربية في القرآن الكريم بمعنى مخالفة الأولى، بمعنى مخالفة الأولى، الدليل أن الله قال في حق نبيه يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الظلم هنا كان بمعنى مخالفة الأولى، لا كان شرك ولا كان مجانبة عدل، لا كان بمعنى مخالفة الايه، مخالفة الأولى، مخالفة الأولى. ومن معاني الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلو وضعت الشيء في غير موضعه فقد ظلمته وظلمت نفسك. فإذا ما عرضت نفسك لغضب الله ولعقوبة الله يبقى اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ظالم. ظالم من معنى انك وضعت نفسك محل غضب الله ولعقوبة الله، يبقى وضعت الشيء في غيره موضعه، وعرفت نفسك ايضا ووضعتها في غير موضعها. ما يتفق مع النفس، جنة ولا نار؟ ايه اللي يتفق معاها؟ جنة. فلما تدخلها النار يبقى مفيش بعد كده ظلم، بقى مفيش بعد كده ظلم. فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يحذرهما فتكون من الايه؟ الظالمين. ايوه استجاب وسكن آدم وحواء الجنة ينعمان بما فيها. وشوف بقى طبيعة النفس البشرية عشان تتعلم القاعدة اللي بتقولوها، الممنوع مرغوب، حتى ولو كان شيئا واحدا في وسط مئة شيء له الجنة بما فيها بكل ثمارها وأشجارها، والممنوع منه ايه؟ شجرة واحدة. شوف النفس بقى سابت كل ده وبقت عايزة ايه؟ الشجرة دي، الشجرة دي. زي ابنك بالظبط كده، واخده قصر، وكل شوف عندك في القصر 16 اوضة وريسبشن، العب زي ما انت عايز، بس الاوضة 17 دي ما تفتحهاش، ايه اللي هيحصل بقى؟ مش شوف ال 16 دول مش مليون عينه هو عايز يعرف فيها ايه، مش كده؟ هي دي النفس اللي ايه؟ البشريه. اللي احنا نقول الممنوع مرغوب، الممنوع مرغوب. بص تلاقي الناس عنده مليون مشروب حلال، شوف تعبيري، مليون مشروب حلال والخضرة حرام، بقت في وشه المليون مشروب مش عاجبينه، اللي عاجبه ايه؟ اللي عاجبه ايه؟ ايه وعايز يشرب الخمر، هو اللي عاجبه الخمر، هو اللي عاجبه الخمر. ولذلك شوف دايما كده، هي رغبة النفس فيما منعت منه، هي دي رغبة النفس، ان دايما ترغب في اللي تمنع منه، في اللي تمنع منه. ولذلك هي مشكلة الشرع مع الناس كده، صدامه مع الناس كده، انه يمنع وما يمنعه انت ترغبه بقى، هي كده هي كده ترغبوا بس. وعشان كده زي ما قلت لكم زمان مسلمة الكذاب عجب الناس قوي اللي ما قالهمش بند ممنوعات الشريعة بتاعته اللي هم الارابي طب احنا بنحب الخمر حلال النساء حلال حلال قالوا هذا حاجة حلوة يلا وراه يلا ها فلوها يعني كده حاجة سلسة. لكن بقى النبي يقعد يقول حلال حرام حرام حرام لا لا لا لا لا لا, لا, لا. فشوف خلي بالك من الحته دي قوي ونشوف قد ايه انت بتنظر الامور من سم خياط فتحه ابره يعني يبقى قدامك في نفس الحاله 500 حلال وواحده يتقلب فيها لا هتلاقي نفسك رايحه فين للواحده اللي يتقلب فيها لا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هي كده هي كده فشوف ولا تقرب من حيث جئتما اللي انتوا عايزينه كله بس الشجره دي لا والشجره دي هتوقع الممنوع مرغوب مرغوب الشيطان كان قد توعد يسيبه بقى فشوف ربنا بيقول ايه بقى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس الله ايه الوسوس قال الصوت الخفي الذي فيه تكرار ولا يكون الا بشرط ده مش اسمها وسوسه كده يبقى لا تكون الا ايه بشرط يبقى ايه الوسوس صوت ايه ها خفي حالة كده تسمعها كده بالراحة تلاقي نفسك كده وفيه ايه ها تكرار هو بيسيبك مش الله العلم هو واتباعه ما يسيبكش مره واثنين وثلاثه وعشره ولذلك يقول الداوي على الوداد ايه امر من ال ها مش دي حقيقه فعلا دي حقيقه فعلا التكرار ده حاجه خطيره حاجه خطيره لانه في كل مره يضعف النفس في كل مره يضعف النفس لان هي لو مره تنسى خلاص لكن ورا بعض كده لا ده دي الوسواس ولذلك زي ما في شياطين جن في شياطين ايه؟ في عمال يدور على ودانك ده يا اخي مش عارف ايه؟ يا اخي مش عارف يا اخي ها تنميه وراك والعياذ بالله لحد ما يوديك في داهيه خلاص؟ وده فوسوس ايه؟ شوف التعبير بقى لهما وده كانت الوسوسه لمين؟ من الاثنين ليه؟ لان البعض يقول لك ومين اللي وسوس؟ البعض يروح محملها لمين؟ لحواء هي اللي زنت على دماغها وكل واحد يزعل مع مراته انا جايب لك البيت وخارج اللي خلاك وطفشته ادم بالجنه مش هتطفشيني بالبيت يا راجل اتقي الله هي اللي طفشته يا راجل اتقي الله اتقي الله نسيان وضعف نفس زي ما يقول القران الكريم وهو المسؤول مش هي زي ما وسوس له وسوس لها واللي وسوس ابليس لا هي ولا غيرها وكما وسوس له وسوس لها وكما اخرجها واخرجها والمسؤول الاول مش حواء بقى بنص القران ادم عصى ادم ربه فغاض فدي شماعه انتوا عمالين يعني ظلمت هذه القضيه ظلمت فيها المراه بجهل الناس مش بالاسلام بقى شوف الاسلام معافيها اهو بجهل الناس بجهل الناس واللي ظلم المرأة في هذا اليهود والنصارى ان هم اصحاب هذه الدعوة عشان تبقى عارفين واللي نصفها بقى مين الاسلام والقى التبع على مين على ادم اللي نصف الاسلام يبقى وسوس ايه لهما خد بالك بقى بالتعبير اللي جاي ليبدي يبدي يعني يظهر يبقى ناخدها بالمعنى ليظهر لهما ما وري يعني ما خفي عنهما من سوآتهما ارجع بقى الحته اللغويه لازم تعرفها شوفوا لي بقى ولازم تعرفها انك لن تفهم الا اذا عرفت لان احنا اتفقنا ان لما بنيجي نفسر التفسير له يعني لونان اساسيان سيبك من اللون الثالث بنلون بعض، لكن له لونان اساسيان، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وهو التفسير باللغة. في آيات لا يمكن أن تفهمها إلا إذا فهمت اللغة. هقول لك إزاي بقى، أنا عندي مشكلة هطرحها هو ومش هيحلها غير فهمك للغة والحرف. شوف بيقول ده حرف، عشان كده قلت من ذي قبل إن فهم اللغة في تفسير القرآن مهم جدا، وإن حرف واحد يخلف ويحل مشكلة. القرآن يقول فوسوس لهما، آدم له سوءة الله سبحانه وتعالى وراها، حواء لها سوءة الله سبحانه وتعالى وراها، كيفية المواراة لا يعلمها إلا الله. هل هي كانت موجودة وربنا عجبها، ولا هو المكان كان معروف ومشيئة الله إنه لا تظهر السوءة بكمالها وتمامها إلا إذا عصي؟ المهم من السوءة مواراة لا يراها لا آدم ولا حواء ولا يرى أحدهم الآخر ولا يراها إبليس. فلما يجي القرآن الكريم يقول فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما، يبقى هو وسوس لهم ليه؟ ليه؟ وسوس لهم ليه؟ بص للآية كده، وسوس لهما ليه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما، يعني هو كان يعلم ان لهم سوءة، ان هم لو عصوا هتكشف السوءة ليه؟ ادي سؤال بقى، وصل لك السؤال؟ ها وصل لك؟ واضح السؤال ولا خفيف؟ السؤال واضح اهو، بقوله تاني اهو، فوسوس لهما ليه؟ ليه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهم، يبقى هو كان عارف ان في سوءة مواراة، وانه لما يوسوس لهم ويقع في المعصيه هتنكشف هذه السوء. مش الايه بتقول كده؟ الايه بتقول كده. طب عرف ده منين؟ عرف ده منين؟ لا كان ادم يعرف ولا حواء تعرف ولا في اللي يقول لك ان هو كان يعرف، يبقى هو وسوس لهم عشان السوء تظهر. طب عرف ان لهم سوء منين؟ وعرف ان لو وسوسوا هم عصوا السوء هتبان منين؟ عرف ده منين؟ ها؟ عرف ده منين؟ عارف اللي هيحل المشكلة ايه؟ فهمك من لام، حرف اللام. فوسوس لهما، اسمع ايه؟ ليبدي، شوف حرف اللام بقى ده ليه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، حرف اللام ده هيحل لك المشكلة دي. ان اللام دي بقى هل هو لام التعليل ولا لام العاقبة؟ هتقول لي يعني ايه؟ مش كده؟ هتقول لي يعني ايه؟ من خلال بقى ان انا هقول لك هي لام التعليل ولام العاقبة ايه الفرق بين الاثنين وتفهمهم ازاي؟ لازم تعرف، بقول لازم تعرف خلاص؟ وهو فهم اللام اللي هجاوب لك على السؤال اللي احنا طرحناه له. واذكر ان احنا كنا في جلسه وفيها ناس يعني بنسموهم مفكرين وكانوا غير مسلمين، وطرحوا علينا السؤال ده، ولما قلنا ان اللام هي بقى اللي تحل المشكله يعني لقيناهم بقوا سعداء كده بلغه القران دي. صحيح قالوا انها فعلا لغه سريه مش سهله، مش سهله، وفعلا القران محتاج اللي يفهم اللغه. شربنا القرآن ايه؟ قرآن ايه؟ عربيا، عربيا. فانت لازم تكون عربي، مش تكون بتاع السوري واوكين وجيل ولا بتعرف حاجة عن لغة القرآن. سبحان الله. يبقى انا بقول اللي حل المشكلة اللام، ان احنا نحدد هل هو لام التعليل ولا لام العاقبة، وايه الفرق بين الاثنين، ويبقى المعنى يتفهم على الاثنين ايه، وهي معانه معنى عشان نحل المشكله دي. ده سؤال. هنرجع ورا شويه بقى. فوسوس لهما منين بقى؟ لادم وحواء. كانوا فين؟ كانوا فين؟ في الجنه؟ واستسلمهم ازاي وهو مطرود منها. مش كان مطرود منها؟ ها؟ واستسلمهم ازاي؟ الحاج احمد قال لك الروايه اللي هقول لك عليها روايه داس عليها قطر. يعني لا تغني ولا تسمن من جوع على طول كده مهشمه. فشوف كانوا في الجنه لا هو مطرود، هم دخلوا وهو مطرود ما يقولشهاش كويس. كيف وسوس لهما؟ يبقى انا عندي كام سؤال؟ ها؟ كام سؤال؟ اثنين؟ اثنين يا راجل اهو. سؤال عن لام اللام عشان نحل بيه المشكلة، وكيف وسوس لهما وهما في الجنة وهو مطرود منها؟ عايز تعرف الإجابة؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله تعالى ستأتي لي يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار إن هيكون من اللقاء يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة إن شاء الله وقدر يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. أقول بقى حاجة علشان إيه نبقى متفقين عليها من الآن. طبعا ما في شك أنا جيت اليوم متأخر بعض الشيء، وبعضهم يقول يا شيخ إحنا قلقنا يا شيخ تعالى بدري. انا كنت اجي بدري لان كان الاول سكني هنا في ارض اللواء، انا عزلت بقى بيني وبينكم ثلاث مواصلات، يبقى لو ركبت المواصلات ولو جيت بالسياره دلوقتي ساكن في منطقه اسمها السواح قبل الامرين، باخد لي بالظبط لو الطريق سالك كده عايز ساعه، مش سالك عايز ساعتين، تمام؟ فلما اتاخر عليك شويه ما تستعجلش وتجري، لان في ناس راجعه معايا ولا جاي. فإن شاء الله تعالى ده أبعد مسجد بالنسبة لي بعد ما كان أقرب مسجد بالنسبة لي، أبعد مسجد دلوقتي بالنسبة لي هو مسجد الرحمن مولانا. فبقول إن شاء الله تعالى من خمس أيام بالضبط نقلت سكني. فإن شاء الله تعالى يعني لما تأخر عليك بعض الشيء ما تقلقش وتجري، ما تخليش الشيطان يستفزك ويقول لك لا ده مش جاي روح بقى. خلاص؟ كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. والشيخ علي يتقدم للصلاة. أقلم.